الدجال أعظم الفتن، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح: ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن مع الدجال نهران، نهر من جنة ونهر من نار. وقد أوصى صلى الله عليه وسلم وأرشد أمته أن الإنسان إذا أراد الدجال أن يلقيه في نهر النار الذي معه أن يغمض عينيه حتى لا يكون رؤيته للنار التي يراها مانعا من أن يقذف فيها. معنى أنك أنت الآن أحيانا تأتي لشخص بدواء أو شيء يكرهه لكنه مضطر أن يشربه، فأنت تنصحه حتى في ابنك، تقول له غمض عينيك حتى لا ينظر للشيء الذي بهذا. نصح النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن الدجال يأتي ومعه نهران، فما تراه أنت نار ليس في حقيقته نار، لكن بما أوتي من قدرة يريك إياه على أنه نار، فأنت قد يصعب عليك أن تقبل أن تقذف فيه وهو على هيئة نار، فحتى تقذف فيه وأنت مطمئن أنه جنة أغمض عينيك حتى لا تراه فترجع. هذا جواب الأول. هو قال لو ارتد، من آمن بالدجال كفر، لأن الدجال يزعم أنه إله، فمن آمن به كفر. لكن لو فرضنا أن هذا وقع، أحد من الناس عياذا بالله آمن بالدجال، ثم بعد ذلك لما نزل عيسى رأى عيسى حقا ورأى عيسى يقتل الدجال فرجع عن ذلكم الكفر وآمن بالله وعاد إلى إيمانه، فإنه يعد مؤمنا، لأنه يوجد من الصحابة أو ممن بعد إسلامه عن المدينة ممن ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب مرة أخرى وأسلم وتاب الله عليه، كما ذكروا ذلك في ذكر عمرو بن معدي يكرب، فإنه كان ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك عاد فأسلم بعد أن انتصرت جيوش أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة، وعاد وأسلم وحسن إسلامه، بل قال بعضهم إنه مات شهيد.